بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب دعوة المظلوم. ايش عنوان الدرس؟ قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. عندكم على ولده أو لولده؟ هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه وعند غيره. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات، قد جاء بلفظ لا شك فيهن، مستجابات لا شك فيهن، وقد جاء بلفظ خمس دعوات مستجابات، وهذا من حديث أنس، وفيه قال: دعوة المظلوم حتى ينتصر، ودعوة المسافر حتى يرجع، ودعوة الحاج حتى يصدر، ودعوة المريض حتى يبرأ، ودعوة الأخ لأخيه بالغيب. هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة أي المكذوبة، فبعض ألفاظ قد صحت وهو بهذا التركيب موضوع، هذا التركيب مكذوب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال هنا: ثلاث دعوات مستجابة، قد جاء من حديث أنس عند أحمد وغيره، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، من حديث غيرهما، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: دعوتان مستجابتان، دعوتان مستجابتان، دعوة المظلوم ودعوة الغائب للغائب، أو دعوة الأخ لأخيه في الغيب، ودعوة الأخ لأخيه في الغيب. قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر. المظلوم قد جاء من حديث أنس ومن حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: دعوة المظلوم وإن كان كافرا، دعوة المظلوم وإن كان كافرا. بعضهم حسن هذا الحديث بهذا اللفظ، وفي حديث أبي هريرة هو عند ابن أبي شيبة وأحمد والطيالسي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم وإن كان فاجرا، وفي زيادة: ففجوره على نفسه، ففجوره على نفسه. قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، المظلوم الذي ظلم، وليس مجرد ظلم، وليس مجرد ظلم، هذا مجرد الظلم ما يسلم منه أحد، من يظن أنه ما يظلم فهو غافل، غافل عن أخطائه، من هذا الذي يسلم من الظلم؟ من هو؟ لكن في ظلم ظاهر، في ظلم خفي، وفي ظلم شنيع، ظلم بغي وتعدي واضح، يعني كالقتل، الضرب ظلما، انتهاب الأموال، الافتراء، يعني أشياء واضحة في الظلم، وأنها من الكبائر، وأنها من البغي على عباد الله. لكن بعض الناس إذا حصل له أدنى شيء ما عجبه ما ناسبه قام يدعو على من ظلمه في نظره، هذا دعاء مردود عليه، دعاء مردود عليه. الشخص يعرف متى يدعو، متى يدعو على من ظلمه. هذا كما سمعت أمر مهم. قال: دعوة المظلوم. المظلوم إذا قهر، إذا قهر إما بأخذ ماله، إما بإخراجه من بلاده، إما بانتهاك عرضه، انتهاك عرضه يعني بحيث سقطت مكانته بسجنه، أشياء يعني ظلم عظيم. فهنا إذا لم يصبر الأفضل له أن يصبر، لكن إذا دعا يجوز له. وإذا دعا، إذا دعا واستجيب لا يكون قد استوفى حقه، ما يبقى له يعني عند الله يوم القيامة شيء. إذا دعا واستجيب له، إذا دعا ولم يستجب له يكون قد أخذ بعض حقه، يكون قد أخذ بعض حقه بالدعاء على من ظلمه. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله قال: إن الناس إذا ظلمهم الولاة والحكام لو أنهم صبروا لأراحهم الله منهم، لكن يذهبون يسبونهم ويلعنونهم ويدعون عليهم، قال فيأخذون حقهم بهذا الطريق، بهذا الطريق. فالمظلوم إن صبر فهو أحسن له في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. كذلك الدعاء المظلوم، دعاء المظلوم على الظالم اشترط ألا يكون فيه تعدي، اشترط ألا يكون فيه تعدي. فإن كان فيه تعدي ما يستجيب الله، ما يستجيب الله، لأن الله حكم عدل، لأن الله حكم عدل، يعني عدل بين العباد. قال: دعوة المظلوم. وعلى كل، بعض إخواننا أدنى شيء يقوم يدعو، ممكن المرأة دعاء على زوجها، ممكن الولد الوالد على أولاده، ممكن يدعو على أخي، وهكذا. هذا غلط، هذا ضيق في الصدر، ما لي أسعة صدر ولا بصبر ولا حل ولا شيء. وقد يتضرر الشخص هذا، قد يتضرر بالتعجل في الدعاء. قال: دعوة المظلوم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: ودعوة المسافر. وذلك في حديث أنس: حتى يرجع، أي من سفره. لكن كما سمعتم أن هذه الزيادة يعني ليست صحيحة. قال: دعوة المظلوم. قد جاء من حديث ابن عمر عند الحاكم وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تصعد إلى الله، فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، كأنها شرارة. وقد جاء من حديث أنس: اتقوا دعوة المظلوم، فإن لها دوي عند العرش، فيقول الله: لأنصرنك ولو بعد حين. يعني إذا دعا المظلوم فقد ينصره الله عاجلا، قد ينصره الله بعد وقت، وقد ينصره الله في الآخرة ما هو في الدنيا، الأمر إليه سبحانه. قال: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. عندنا دعوتان بالنسبة للوالد، عندنا دعوتان: دعوة لولده ودعوة على ولده، دعوة لولده ودعوة على ولده. وكلاهما موعود بالاستجابة، إن دعا لولده فهو موعود بالاستجابة، وإن دعا على ولده فهذا ما يخشى على الولد، لأن استجابة الله يعني الأبوين حاصل، فيخشى كما سمعت الولد من ذلك. لكن بشرط إذا كان مظلومين، إذا حصل أن الولد عقهما، منعهما من حقهما، ضيعهما، أهانهما، أخذ مالهما، تركهما فقراء، فقراء ومعهما مال، حرمهما من حقهما. المهم إذا كان الولد عمل يعني عقوقا في حق الوالدين فدعوا عليه، فهنا يخشى عليه من عذاب الله عز وجل. أما إذا كان الولد مصيب والأب مخطئ كما يحصل، يعني أن يكون الأب يريد من الولد شيئا ممنوعا بالشريعة محرم، الولد ما يوافق أبا يقول يا أبتي هذا شيء محرم ما يجوز، قل له ده لم سأدعو عليه، ويقول مدعو عليه، هنا ما يستجيب الله للوالد، بل الوالد متعدي، يعني يخشى عليه من الإثم، يخشى عليه من الإثم. قال: ودعوة الوالد على ولده لا إله إلا الله لا إله إلا الله. على كل في البخاري ومسلم حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مخاطبا معاذ: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن حديث علي رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا علي اتقي دعوة المظلوم اتقي دعوة المظلوم. وهذا الحديث فيه ضعف. قال البخاري رحمه الله: باب الظلم ظلمات. ايش عنوان الدرس؟ قم يا بني اسمعنا عنوان الدرس ايش هو. نعم انت احسنت احسنت جلس. قال: باب الظلم ظلمات. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. كم قرنا حديث يا رجال؟ حديثين اثنين. أما حديث ابن عمر الظلم ظلمات يوم القيامة فمتفق عليه، وقد جاء عند أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن حديث ابن عمر حديث عبد الله بن عمرو من حديث ابن عمر، وهذا الحديث الذي هو الظلم ظلمات يوم القيامة قد جاء عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم، وذكره السيوطي في قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة من جملة الأحاديث المتواترة. إذن فالتواتر هنا لقوله الظلم ظلمات يوم القيامة، وكذلك أيضا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، أيضا هذا على حسب طريق السيوطي أيضا متواتر، فاللفظ هذا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة متواتر. قال: وحديث جابر هذا رواه مسلم وغيره، حديث جابر هذا رواه مسلم وغيره. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم أي اجعلوا بينكم وبينه وقاية وشيئا حاجزا بينكم وبينه بحيث لا تقعون فيه. وأعظم وقاية يقي بها الشخص الظلم، يقي بها نفسه من أن يظلم عباد الله، مراقبة الله، أن الشخص يخاف من الله، يخاف من بطشه وعذابه، ولا يستهين بالمظلوم، هو ضعيف هو فقير هو مسكين ما معه أحد، حجتي مقبولة عند الناس وكلامي نافذ فيه وكلامه ليس بنافذ فيه. انتبه الشخص، القضية ما هي هكذا، القضية بينك وبين علام الغيوب، بينك وبين من لا تخفى عليه خافية، بين من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. انتبه على نفسه، يراقب ربه، يراقب ربه ويخشى عذابه سبحانه وتعالى. قال: اتقوا الظلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ما أكثر الظلم، ما أكثر الظلم خصوصا في الدماء في هذه الأيام، في الدماء صارت الدماء تسيل كما تسيل الأنهار، وصارت الأرواح تزهق عياذا بالله، يعني بدون عدد ولا إحصاء. فنعوذ بالله من الظلم، الظلم خطير جدا. والنبأ العظيم يوم القيامة، النبأ العظيم يوم القيامة. الشخص في الدنيا قد يستعمل العنترية ويستعمل الفرعونية وما أشبه ذلك باعتبار أنا من أنا، أنا وأنت من أنت إلى آخره، ولكن ما هي إلا لحظات، وقد صرعه الله وقد صار في أحوال يعني خطيرة وأحوال مضرة. قال اتقوا الظلم. كان البسيوني، وهذا من قادة مصر في عهد عبد الناصر، سجن من سجن من المسلمين بسبب الثورة وما ثورة، فأدخلهم السجن وقال لهم ادعوا ربكم، كانوا يخاطبونه من وراء القضبان يعني أنه يرحمهم وأنه يخفف عنهم، ما قبل. فقال لهم ادعوا ربكم يخرجكم من السجن. ما هي إلا أيام، بينما هو سائر بسيارته فإذا به بعد شاحنة كبيرة دخل مع سيارته إلى داخل إلى تحت الشاحنة، فجاء الناس وقد دخلت الحدائد في جسده، وإذا به يقول أنقذوني أنقذوني أنقذوني. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فمن لم يرحم عباد الله يخشى أن الله ما يرحمه، من لم يرحم عباد الله يخشى أن الله ما يرحمه. قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قد جاء تفسير هذه الظلمات يوم القيامة عن سلمان رضي الله عنه أنه القتل، أنه القتل، يعني الظلم الذي ظلمات، ظلمات، ما هو ظلمة واحدة، لا، ظلمات في يوم القيامة. إيش هو؟ القتل كما سمعت. تصور بارك الله فيك عندما يبعث القاتل ظلما وعدوانا، من فعل في المسلمين يعني السيف والآلات الفتاكة وسحقهم وأبادهم، تصور كيف يكون حال واحد، ما هو حال من حصد، حصد وأباد، من قتل مؤمنا واحدا ظلما وعدوانا كيف سيكون حاله يوم القيامة. يبعث القاتل ويبعث المقتول ويسلم القاتل للمقتول، فلا يدري القاتل إلا وهو بين يدي المقتول، وإذا بالمقتول يأخذ بقاتله ويذهب به إلى ربه. في بعض الروايات أن القاتل يحمل المقتول على كواهله، وأن المقتول يأخذ برأس القاتل. الآن المقتول منصور، المقتول له صولة وجولة، ثم يقول المقتول، والمقتول يشخب دما على الحال التي قتل، التي قتل، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. كيف يكون حال الشخص عندما يحمل المقتولين، ما بين مقتول، ما بين قتل عشرة، قتل مئة، قتل ألف، كيف سيكون حاله في ذلك اليوم؟ وبعدها يفضح على رؤوس الخلائق، هذا قاتل ظلما وعدوانا بدليل أنه يحمل المقتول أو المقتولين. وبعد ذلك يقول الله يا عبدي لما قتلت عبدي. الدنيا فيها مغالطة ومخادعة ومخارج بالمغالطة والحيل، لكن أمر الآخرة ليس فيه هذا، ليس فيه هذا. ماذا سيقول؟ ما يستطيع يقول قتلته من أجلك، وإنما يقول قتلته من أجل أن تكون العزة لفلان. فيقول الله إنها لي وليست لفلان، فيؤمر به فيسحب إلى النار. تصور لو بقي حامل للمقتول في يوم مقداره 50,000 سنة وهو حامل للمقتول أو حامل المقتولين، إيش من إهانة ومن فضيحة ومن خزي ومن شقاء في ذلك اليوم؟ ألا يرضى المسلم بالسلامة؟ ألا يرضى المسلم بالسلامة واجتناب ما يعقد الضير؟ قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. على كل لا يلزم أن يحصر تفسير ظلمات بالقتل، بل الحديث مطلق أو الحديث عام، يعني أن أي ظلم ظلم معتبر أنه ظلم فهو ظلمات على صاحبه، والظلم على مراتب، وفيكون تكون الظلمات منها ما هو أشد من غيرها من الظلمات. قال: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الشخص في الدنيا يظلم وقد لا يشعر بالظلمات، مع أن قلبه قد يظلم، وأن أموره قد تتغير، وأن أحواله قد يعني يتحلبط ويتعثر، لكن مع هذا يبقى مجلدا ومكابرا أو معاندا ومشي الحال، وهكذا يتعلل لنفسه بأشياء، لكن في يوم القيامة هنالك الجزاء الأوفى، الجزاء الأوفى. قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح. لا إله إلا الله. السب ظلم، الشتم واللعن والكذب والأيمان الفاجرة ظلم، وهكذا يعني في الأموال وفي الأعراض والأبدان، وهكذا في الأديان ظلم. فلو اجتمعت على الشخص الظلمات، إذا كان هذا سبه وهذا شتمه وهذا ضربه وهذا قتله وهذا افترى عليه وهذا وهذا وهذا، كم ستكون ظلمات حسب المظلومين، حسب المظلومين في يوم القيامة. قال: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال: واتقوا الشح. الشح والبخل متقاربان، منهم من جعل البخل أصل الشح، ومنهم من يعني جعل بينهما عموم وخصوص، وعلى كل كلاهما مذمومان، البخل والشح كلاهما صفتان مذمومتان في الإسلام. قال: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. سؤال: أيهما أعم، الشح أم الظلم؟ أتي يا رجال، أتي يا رجال، ها؟ الظلم أعم، لأنه يقع بأدنى شيء، يقع بأدنى شيء. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الناس يفهمون الظلم الكثير في حق من طغى وبغى، هو بدون شك أنه ظلم كثير، لكن يفهمون الظلم الكثير وهنا عند هذا الصنف. لكن الرسول أخبرنا أن الرجل الذي هو أصلح الناس وأتقى الناس وأبر الناس لا يسلم من ظلم، وقد يكون كثيرا كما سمعت، ولكن لا يعني أنه سلب واغتصاب للأموال، ولا زنا ولا سرقة ولا أيمان فاجرة ولا سفك لدماء ولا لا يعني هذا. قال: واتقوا الشح. إذن الظلم أعم والشح هنا أخص، والشح أخص. قال: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. لا إله إلا الله. الشح يحمل صاحبه على الهلع. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: شر ما في المرء جبن خالع وشح هالع، جبن خالع وشح هالع. فإذا بلغ بالشخص الشح إلى الهلع فهنا مستعد أن يسفك الدماء وأن يسلب الأموال وأن يحلف الأيمان الفاجرة. قال: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم. انظر على مصيبة انظر على مصيبة، نسأل الله اللطف، نسأل الله اللطف أن يلطف بنا جميعا. سفك الدماء هذا شيء عظيم، شيء عظيم، أمر خطير، أمر خطير جدا، نسأل الله اللطف. قال حملهم على أن سفكوا دماءهم، والذين يبتلون بالشح الهالع هذا قد يقتل الشخص أباه من أجل أن يأخذ المال، حق أبيه ما هو حقه، لا، المال لأبيه، يقتل أباه ويأخذ مال أبيه، هذا حاصل، هذا حاصل. وبعض الأوقات بعض النساء تتعاون مع ولدها على قتل أبيهم وزوجها، يعني ليتوصلوا إلى شيء. قال حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، أي استحلوا ما حرم الله، استحلوا ما حرم الله، واستحلوا حقوق المحارم، حقوق المحارم، نعوذ بالله. نعم، هو ذكرنا بعض التفريقات وبعض كذا، يعني اجتهادات، فهما صفتان ذميمتان، بارك الله فيك. قال حملهم على أن سفكوا دماءهم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، واستحلوا محارمهم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الظلم ظلمات يوم القيامة. ماذا نستفيد من لفظ الظلمات يوم القيامة؟ ماذا نستفيد؟ الوعيد والتهديد والبيان للخطر الأعظم الذي يكون في يوم القيامة، والشخص في يوم القيامة ما معه مال ولا جاه ولا ملك ولا قبيلة ولا قرابة ولا أحد ينفعه، ينظر إلى حاله، ينظر إلى حاله في ذلك اليوم العصيب كيف سيكون، لا ينظر إلى قوته اليوم، وينظر من معه اليوم من يسليه ومن يطمئنه ويسهل له ويجوز له، جوز له، قال أنا عليك شيء أنت وأنت. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا هذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لا أحد بمنزله أدل منه في الدنيا. هذا الحديث في البخاري وغيره، في البخاري وغيره. قول إذا خلص المؤمنون من النار أي من المرور والعبور على الصراط، على الصراط الذي ينصب لهم على جهنم. قال حبسوا بقنطرة، لا إله إلا الله، قنطرة هذا مكان بين الجنة والنار، ولذلك أنه غير الصراط، أن هذا المكان غير الصراط. قال بين الجنة والنار، بين الجنة والنار، لكنهم قد يعني نجوا من النار، قد نجوا. قال بين الجنة والنار فيتقاصوا المظالم كانت بينهم في الدنيا. قال الشراح هذا في المظالم التي ليست كبيرة، ليست كبيرة على صاحبها، يعني تسبب دخوله جهنم، لكن إذا كانت المظالم كبيرة مثل قتل الشخص ظلم عدوان، مثل سفك دمه وما أشبه ذلك، هذه يكون الحساب عليها في عرصة القيامة. قال فيتقاصون مظالم بينهم في الدنيا، هذا من أجل أن يدخلوا الجنة. قال الله في كتاب الكريم إن المتقين في جنات وعيون، إيش بعدها؟ ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا أكمل ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا هنا يعني كما سمع تصافي، تصافي تام، بحيث يدخلوا الجنة وقلوبهم طاهرة طيبة، ما بقي فيها من الإحن حق الدنيا ومن الحسد ومن الأمراض والآفات. قال حتى إذا نقوا وهذبوا، ماذا نستفيد إذا نقوا وهذبوا؟ ماذا نستفيد منها يا رجال؟ ماذا نستفيد منها؟ لا إله إلا الله، نستفيد أن هذه مظالم صغيرة بدليل يعني تنقية فقط. أما الكبيرة فهي أوزار وحمولات. قال حتى إذا نقوا هذبوا، قالوا هذبوا اشمل ما ذكرناه، إصلاح قلوبهم، تطهير قلوبهم، هذا من التهذيب. قال حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نسأل الثبات. أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله أدل منه في الدنيا، بل لا مقارنة بين منزل الشخص في الجنة بين منزل الشخص في الدنيا مع منزله في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير أكمل خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت خير من الدنيا كلها. وإيش مع الإنسان في الدنيا؟ معه حفنة من التراب، شوية أحجار وجدار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم بمنزله أدل منه في الدنيا، يعني يكون في النعيم التام، يدخل في نعيم الجنة. صحيح أن النعيم لا يتم لهم ولا يطيب كل الطيابة إلا إذا أعلن الله رضاه عنهم وأنه لا يحل عليهم سخطه ولا غضبه، فهنالك يتم لهم النعيم. وهكذا إذا رأوه سبحانه تم لهم النعيم، فبهذين الأمرين يتم نعيم الجنة كله. قال حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة والذي نفس محمد بيده لا أحدهم بمنزله أدل منه في الدنيا. قال وعن أبي الضحى قال اجتمع مسروق وشتير ابن شكل فتقوض إليهما حلق المسجد. هكذا أي تفرقت واجتمعت عندهم. قال مسروق: لا أرى هؤلاء يجتمعون إلينا إلا ليستمعوا منا خيرا، فإما أن تحدث عن عبد الله فأصدقك أنا، وإما أن أحدث عن عبد الله فتصدقني. فقال حدث يا أبا عائشة. من هو أبو عائشة؟ مسروق. قال هل سمعت عبد الله يقول العينان يزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه؟ فقال نعم. قال وأنا سمعته. قال بل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أجمع للحلال والحرام والأمر والنهي من قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال نعم وأنا قد سمعته. قال بل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أسرع فرجا من قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال نعم وأنا قد سمعته. قال بل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أشد تفويضا من قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال نعم وأنا سمعته. لا إله إلا الله. أين الشاهد من الحديث هذا للباب؟ أين الشاهد من الحديث للباب؟ أت يا رجال. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كأن الورد يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. البخاري رحمه الله بعد أن ذكر الأحاديث في شأن الظلمات ظلمات يوم القيامة ذكر هذه الآية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الشخص لا يقنط صحيح، لكن ينبغي أن يعلم أن ما بين العبد وربه أنه على سبيل الغفران ما قام التوحيد، ما قام التوحيد فقد يكون على سبيل الغفران من الله للعبد. أما ما بين العباد في حق بعضهم بعضا فإن الله حكم عدل يحكم للمظلوم على الظالم، يحكم للمظلوم على الظالم في ذلك اليوم. ففرق بين حق الله عليك، فإن لقيت الله بالتوحيد يرجى لك أن يغفر لك ما قصرت في حقه. أما ما بينك وبين العباد، قال ابن رجب رحمه الله: الظلم شر مكتسب، فإنه حق لآدمي مطبوع على الشح، خصوصا إذا كان يوم القيامة، خصوصا إذا كان يوم القيامة، فإن الأم تأتي وتريد حقها من بنتها، والبنت تأتي وتريد حقها من أمها، والولد يأتي ويريد حقه من أبيه. ثم تلا قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نسأل الله اللطف والثبات على الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.